وفي آخر رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وهو يقول آمين آمين آمين فسأله الصحابة ما آمين؟ قال إن جبريل جاءني فقال من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله. قل آمين قال آمين. السؤال لماذا جبريل يرى أن الذي يدخل عليه رمضان ويخرج عنه ولم يغفر له ذنبه أنه إنسان مفرط؟ لماذا؟ هل جبريل وموافقه النبي عليه الصلاة والسلام فقال آمين؟ هل جبريل أو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يظنان أن كل إنسان في رمضان لا بد أن يقرأ القرآن كاملا يوميا وأن يصلي في الليل ما يصلي أغلب الليل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم حال أمته ويعلم تقصيرها ويعلم قلة عمل بعضها، لكن لأن الأبواب مفتحة ومشرعة للداخلين ورحمة الله قريبة فمن فاتته هذه الرحمة فهو مفرط. ولذلك أيها المسلم احرص على أن تكثر الاستغفار الذكر، أن تطلب من الله تعالى أن يدخلك في سلك المقربين وفي سلك من اعتقت رقابهم من النار، ليكن معك مصحفك حتى لو تضع المصحف تحمل المصحف في الجهاز الذي معك فتقرأ منه ما يتيسر في كل مكان تذهب إليه وتقرأ منه لعل الله تعالى أن يكتبك في سلك المقربين.